قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله أينما كان، في البر والبحر، في البيت والسوق، في كل مكان يراق ربه بأعماله وأقواله، فيأتي منها ما أباح الله ويؤدي ما أوجب الله ويأتي أعناقنا بمودة وحنان، يفتي وينصح مرشدا ومودها ومعلما للناس دون ثواني، نور على الدرب ارتوى من فقهه وسرت منابع يا رب قد أصغت إليك قلوبنا وتعلقت بك يا عظيم الشان. الشيخ مات، الشيخ مات، الشيخ مات عليه أمدى رحمة. ارتجفت القلوب وبكت العيون وحزن المحزونون وأسفوا على فقد ذلك العالم العلامة. ما للطيور الصادحات تنوح، ما لليتامى بالعويل تصيح، ما للحدائق أقفرت وتجردت من كل زهر بالعبير يطوح، ما للحمام الغاديات بكورها تشكو حواصلها الجياع تبوح، ما للمنابر أخرست أفواهها، ما للمعاهد صوتها مبحوح، ما للمساجد أوصدت حلقاتها، الكل يشكو حزنه وينوح، ما للدموع على الخدود تناثرات، من للأرامل قلبها مجروح، من للأرامل قلبها مجروح. ابن السبيل أتى ليطلب حاجة، أين المغيث له وأين يروح؟ من للفقير وقد تلاشى ماله وغذاؤه وكساؤه وصبوح، المسلمون وقد تعالى صياحهم يبكون من ألم المصاب جروح، المسلمون وقد تعالى صياحهم يبكون من ألم المصاب جروح. عبد العزيز الباز مات إمامنا، حقا علينا بالدعاء نبوح، عبد العزيز الباز مات إمامنا، حقا علينا بالدعاء نبوح. يا ربنا ارحم ضعفنا في غربة واجبر مصاب الدين الممدوح، يا ربنا ارحم ضعفنا في غربة واجبر مصاب الدين الممدوح، واجبر مصاب الدين الممدوح. أعداء دين الله أبدوا حقدهم في كل فج نكبة وجروح، يا حاملو علم الكتاب دعوتكم أن تعملوا بالعلم فهو طموح، أنتم عدول الله فاحموا دينه فلقد تداعى سقفه وصروح، أنتم عدول الله فاحموا دينه فلقد تداعى سقفه وصروح، ولقد تكاثرت الذئاب عليكم معها المعاول للشباب تطيح، ليست أمور الدين بعض مسائله محفوظة بين السطور تلوح، عصر الجهاد لكل باغ فاسق بوسائل العصر الحديث لحوح، كونوا كمثل الباز في إخلاصه داوى المريض كأنه المجروح، ويساعد الملهوف عند مصابه الله أكبر إن ذاك فتوح، وبمنهج السلف الكرام تماسكوا لا يرعويكم جاهل وقبيح، هذا الذي جعل ابن باز أمة فالذن ينال العز والترجيح، يا رب نجمع شملنا في جنة الكل فيها هانئ ونجيح، يا رب نجمع شملنا في جنة الكل فيها هانئ الوقتِ خلفاً له، أنت العزاء لمن فداه الروح، يا ربنا هب أمتي خلفاً له، أنت العزاء لمن فداه الروح، أنت العزاء لمن فداه الروح.